اختلف العلماء في مقدارها، هل قدر بعشرين او بسبعة عشر يوما او بثلاثة ايام كما اجل المهاجر بثلاثة ايام او باربعة ايام كما قال يوم حجة الوداع، على اقوال قد بسطها غير واحد من العلم. فاحسن ما قيل في ذلك تحديدها في اقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اربعة ايام، اذا عزم على اقامة اكثر منها اتم، وان كانت اربعة اقل قصر، لان اقامة معزوم عليها في حجة الوداع لقبل صبيحة الرابعة وخرج يوم الثامن إلى منى وعرفات، هذه قامت قد أجمع عليها وقصرت منها، فيها فالأصل فيه تمام، وما كان من ذلك فأقل فالأصل فيه القصر. وهذا مذهب جماعة من العلم الشافعي وأحمد ومالك وجماعة، الاختلاف يسير بينهم في هذا. وقوم حددوا 15، قوم حددوا 19 في مكة في مكة، قالوا إن الله أنه مجمع عليها عارضة، والمقام مقام اجتهاد واحتياط، فإذا أقام أربعة أيام فأكثر فله فضله كما قال الجمهور الإتمام، وإن كان أقل من ذلك فصار وأفضل. وعلى الحديث ما زاد على هذا فهو غير مقصود غير مجمع عليه، وما نقص عن هذا فهو داخل في مجمع عليه وله يقصد. وبهذا تنتظم الحديث، ويكون في ذلك ايضا صيانه لأهل الدين من تلاعب الناس وتعاطيهم ما ليس لهم فيه حجه ظاهره في افطار بغير وجه او في قصر بغير وجه. واما الجمع فكان عليه الصلاه والسلام اذا نزل لا يجمع، صلي بالصلاه في وقتها كما فعل يوم حدث الوداع في منى، صلي بالصلاه في وقتها، وهذا هو الغالب عليه. وربما جمع كما في تبوك نزل ومع هذا كان يجمع لكثره الجيش والحاجه الى جمعهم والمشقه العظيمه في صلاه كل صلاه في وقتها وما يحتاجون اليه من الغلو والجمع لهم من اطراف اماكنهم. فالحاصل انه اذا جمع لمصلحة الله قله الماء او لان هذا ارفق بهم او لاسباب اخرى جمع، وان صلى كل صلاه في وقتها فلا باس، فالامر هذا واسع. والاصل في ذلك ان كل صلاه في وقتها هذا هو الاصل وهذا هو الافضل، الا اذا دعت الحاجه الى جمع وهو نازل جمع وقصرت التوبه. هكذا في حديث معاذ الجبل وهذا معاذ الجبل كان سلبها العصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، هذا في الطريق لا يشكل لانهم مسافرون غير نازلين، ولكن في غير النزول جاء في روايه مالك وغيره في اسناد جيد وفي روايه مسلم ايضا انهم جمعوا وهم نازلون، قال صلى بنا الظهر والعصر جميعا ثم دخل خباء ثم خرج وصلى بنا المغرب والعشاء جميعا ثم دخل، فدل ذلك على لو كان مقيما في تبوك وكان يجمع بهم وهو نازل، فدل على جواز الجمع في النزول كما يدل على جواز الطريق وحيد. وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أنس عن ابن عباس الصحيحين أيضا، وكان يجمع إذا كان الله شيء، السنة إذا كان الله شيء يجمع يصلي بالرواق جميعا ويصلي بالإشعاع جميعا، وإذا كان الرحيل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر وجمع جمع تأخير، وإذا كان الرحيل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وجمع جمع تأخير كما جاءت الحاكم صريحا وابن معين، وجاء معنا حديث ابن عمر ابن عباس الصحيحين. هذا يدل على ان الجمع يراعى فيه الرحيل قبل الوقت وبعد الوقت، فان كان قبل الوقت جمع جمع تاخير، وان كان بعد دخول الوقت جمع جمع تاخير، هذا هو الافضل. وفي زمان جمع جاز جمع في وقت في منتصف الوقت او في اخره فلا باس بذلك، لان الوقتين صارا وقتا واحدا، حال السفر والمرض وفي وقت الظهر والعصر وقتا واحدا، وفي وقت المغرب والعشاء وقتا واحدا، في المجتمع فلا حرج، والراعي ارفق به وبمن معه، لكن افضل اذا امكن ان يراعي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من جمع التقديم اذا كان السير في اول وقت، وجمع التاخير اذا كان السير في وقت قبل دخول الوقت او قبل الزوال وقبل الغروب، هذا هو الاولى والافضل رعايه لما فعله النبي عليه الصلاه والسلام وعملا بالعمل عنه في عمل حيث صلوا كما رأيكم وصلوا عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. لا الرحمن الرحيم يا رب يا سيدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأدنى في الصلاة إليها ثابت النفق عين المسير مما يتعلق بالمسافة مما يتعلق بالصبر. يدل على مسائل وايد. ابن عباس يدل على أن مسافة القصر أربعة فروض، هما يومان قاصدان والبريد نص يوم، وأربعة فرات، والفرصة ثلاثة أميال كما ذكرها العلم المسافات واللغة. فإذا كانت المسافة في هذا المقدار أربعة فرود يومين قصرين قصر، إن كان تقل من ذلك فلن يقصر، لأن لا يسمى سفرا. وهذا بالنظر إلى سير الأقدام بمال وأشبه ذلك. وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم، وعده بعض القول الأكثرين لما روى عن عباس ولما كان عنده غيرة المعنى. قالوا: ولأن مثل هذا يعد سفرا لبعده عن البلد وطول المسافة، بخلاف ما هو أدنى من ذلك. ولكن نزعهم آخرون قالوا: ليس الباب ما يدل على تعين هذه المسافة. أما أثر ابن عباس فهو ضعيف في إسلامه هذا الرجع، والصحيح أنه وقوف كما أخرجه ابن خزيمة. والموقوف له ما يعالج كما الحديث عن المتقدم كان ابن خالد يصير ثلاثة أميال أو فرس صلى ركعتين، ويدل على حديث بأقل من ذلك. هو فرصة ثلاثة أميال أو ثلاثة فرس على رواية الأخرى التي شك فيها الراوي، وكان ابن عمر يقصر بأقل من ذلك رواية الأخرى عنه. وذهب جمع العلم إلى أن المسافة يوم كامل كما حكى ابن المنذر عن جماعة. وقال آخرون: بل لا يتحدد بشيء في المسافات، ولكن بما يعده العرف سفرة، فما كان يحتاج إلى الزاد والطعام والمزاد والماء في عرف الناس فهذا سفر ويعد بعيدا. وما كان يخرج الناس إليه على أقدامهم أو على دمارهم، ولا حاجة إلى الماء ولا حاجة إلى الطعام لأن قريب، هذا يسمى سفرة. فردوه إلى العرف لأن رضو ما حدده بشيء. وهذا هو اختيار ابن عباس التيمية والجماعة، وذكر الحافظ وذكر الإمام العلامة موسى المولي أنه ليس مع جمهور التحديث حجة واضحة. والأقرب والله أعلم أظهر وما ذكره ابن عباس أن السفر يعد سفرا في العرف، يقتضي الزاد والمزاد. أما ضواحي البلد مزارعها التي حولها المسافات التي حولها والتعب التي حولها ثم يعد منها قريبا، هذا ليس بسفر. وما كانت بعيدا كالبريد نصف يوم وما فوق ذلك فانه يحتاج الى زاد ومزاد، ولا يذهب الى الانسان هكذا في شيء لئلا يصيبه عطش او جوع او حاجه من الحوادث يمنعه من الرجوع الى اهله جوعا. ولكن اذا احتاط الانسان وعلم ما قال في البوم من المسافه وكان ولم يقصر الا في المسافه او اذا اكثر احتياطا وخروج من الخلاف فهذا حسن. ومقداره اليوم ما بين 70 كيلو إلى 80 كيلو، يعد وسمى سنة قصر بالنسبة إلى اليوم القاصدين، 70 كيلو ما يقاربها ثم بين الرياض والقلب والحوض وذلك مثل ما قال لنا يا عثمان عن الرواية، وما بين مكة والطائف وبين مكة وجدة، كل هذه تقارب هذه المسافة. والأصل كما تقدم هو عدم التحديد إلا بدليل واضح، وليس هناك دليل واضح راجع وجب الرجوع الى العرف. وما يسمى في اللغه سفره، اذا كان بعيدا عن البلد يسمى سفرا، وما كان يعد منها عرفا قريبا فليس بسفر. والعصر حدث في امور ما كانت في زمن المسافه من السيارات والقطارات، وصارت هذه السيارات تجعل البعيد قريب الان. فاذا كان ما يعد سفرا في الوقت الاول يوم القاصدين واتباعه، اليوم سهل ذلك على السيارات وصارت تأتي بقلب بعيد في مدة يسيرة، وجب الاحتياط في هذا أكثر لوجود الآلات التي تنقل الإنسان من بلده إلى بلد أخرى بسرعة وإلى أماكن أخرى وإلى بلد بسرعة حتى يعد لمن البعيد قريب بالنسبه الى السيارات والطائرات واشياء. فلا ينبغي ان يلغى هذا الامر، بل يقال فيعد سفرا بالنسبه الى الزمن الاول يعد سفرا اليوم في يوم القصر وما لا فلا. ويتايد هذا بان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث يبين للناس السفر مطلقه ومرد مطلقه في وقت وفي اخر الزمان، ولم يقل اذا كان اخر الزمان صار كذا وصار كذا. ولهذا قال بعض الفقهاء اذا قطعها ولو في لحظه ويعد سفرا كما قد يفعل في الاخرات السهول الزمن الاول، وكذا الطائرات اليوم كذا السيارات اليوم، فانها سيارات من البر والطائرات من الجو، فهذا من جسد النواحي واشباهها. ثم يعد سفرا بالنسبه الى الابل والبقر والخيل، يعد سفرا اليوم بالنسبه الى الطائرات والسيارات. فإذا قطع المسافة ربع ساعة في الطائرة أو نص ساعة هو سفر، كذلك السيارات إذا قطع المسافة ساعة ساعة هو سفر، لولا السرعة لما جاء هذه المسافة. ثم لو تعطلت السيارة لا أصابهم ولا يصيب الناس على الإبل والبقر وأسلاف أحسابها، ولكن بسبب ما يشاء الله من السرعة والسلامة. وبعض الناس قد يعني يحصل بطريقة بهاون وبهاون فلا يتكلم فيها زاد ومزاد، والا لولا هذا لفعل كل شيء يفعله صاحب الخدمه. ولكن وجود السرعه التي غلب عليها السلامه وجودها في بعض الطرق وفيها الاكل والشرب فجعل الناس يستاهلوا من ذلك المسائل لوجود حاجاتهم بسبب السرعه قريبا او لوجود التحاور والاجزاء. الحاصل ان ما يعد سفرا سابقا يعد سفرا اليوم وما لا فعل. والحديث الثاني حديث جابر ان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خير امتي إن إذا أساءوا استغفروا، وإذا أسافروا قصروا وأفطروا، وفي لفظ وإذا أحسنوا استبشروا. هذا حديث وإن كان ضعيفا فالشواهد تدل عليه تعرف الأخرى، فإن الاستغفار ومن أفضل استغفار القصر والفطر كأسن النبي عليه الصلاة والسلام. لا اعتمد على هذه الرواية ولكن اعتمد على حديث الصحيح الكبير، ولم أقف على مرسله سعيد عندما يقيم، فلعل حلف يعتني به وفوق يحول ان شاء الله كالبعيد نعم يقول وكان سعيد وكنسه ان شاء الله كلامه كلام عند اثنين وكان سعيد اثنين عند مسر اثنين ان شاء الله اقرا من اثنين. الحديث الثالث حديث ابراهيم الحصير وغيره عن حسين العبيد الجزائي صحابي جليل وابو الصحابي ايضا اصابه بواسير فقال كان عن الصلاه فقال صلي قاعده فان صلي قاعده فان صلي على جبر رواه البخاري زاد النسائي فان صلي مستاقيا. هذا يدل على شرعيه الصلاه للمريض على اي حال كان وان لا يؤجلها، بل لا يجوز تاجيلها. قد وقع من بعض الناس تساهل في هذا الامر ويظن انه اذا مرض لا باس عليه ان يؤجل ويقول ان هذا قد يكون اسبب اذا قلت قل صلاه كامله فالان انا كذا وكذا اتقي الغلو قد يكون دراج مجلس قد يكون كذا يثبت نفسه هذا لا يجوز الله ويصلي على حسب حاله. ان استطاع الماء توضا وان عجز تيمم وان وجد الفراش الطيب صلى على الطيب وما وجد صلى على حسب حاله حتى ولو كان لغير القبله انما تيسر من يقبله الى القبله صلى على حسب حاله الوقت ولا يؤجل الصلوات ويصلي على حسب حاله لقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوفيتم ما استطعتم يصلي قاعدا ان عجز عن القيام صلي على جنب ان عجز عن القعود صلي مستقيا ان عجز عن الجنب على حسب حاله. واذا كان في مستشفى مثلا جعلوا الى غير قبله ولا اطاعوه يعدلونه الى قبله صلى على حسب حاله اذا لم يسر يعدل او يعدل سريرا. كذلك اذا كان موجه الماء ولا يحضر له ماء او عجز عن قيامه فليتوضا بالماء تيمم او يضره الماء تيمم. كذلك اذا كان فراش غير طيب يبني الدور من الاشياء ولا يكون محل يصلي على طيب صلى على حسب حاله اتقى الله ما استطعت. كذلك ما يغسل بدنه من النجاسات اذا ما تيسر انه يغسل وينظف في وقت الصلاه فانه يصلي على حسب حاله اتقى الله ما استطعت ولا يقضي بعد ذلك. ينبغي هذا طالب العلم ينبغي لطلاب العلم ان يلاحظوا هذا مع الله اعذار المريض اعذار المستشفيات ينبهوا على ان المسائل ينبهوا المواعظ والتذكير والدروس لان المرضى يصابهم هذا كثره بسبب الجهل وبسبب ما يصيبه من العجز والضعف النفس فيتساهل بهذا الامر قد يموت على هذه الحاله ولا يصلي الايام الكبيره وحديث الرابع حديث ثالث صلي على حسن الحال ولو بغير تيمم ولا مثل ما صلى الصحابه لما واحد داعش فلم يفعل التيمم صلوا بغير امام ولا تيمم نسال الله ما شاء حديث الرابع حديث جابر النبي عليه الصلاه والسلام عاد مريضا صلي على مسافر فرمى بها فصلى على الاستطاعه وجاء سبيل فهو الركوع قال على ابو حاتم الصواب وقف على جابر هل هذا الظهر والرفوع أن يدل على هذا السنة؟ عزم رفع عشر سجد عليه ولي استطاع في الأرض تجد على الرفوع أو ما إناه ولا يرفع سادة ولا غيرها ولا كرسي ولا غيرها بل يصلي في الهواء هذا السنة وإن كان موقوفا فالصحابة أعلم بسنة رسول الله بغيره الله أعطاه حق له هذا أن يصلي في الهواء يسعى في الهواء ويسجد في الهواء ثم يرفع في الهواء هكذا يسجد الهواء إذا عجز عن سجد الأرض ولا حد يحط يسجد عليه ولا حد لا قياده يرفعها بل يسجد في الهواء فجاء سبيله من الرحيم هذا هو السنه وهو الذي فعله جابر وامر به ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الروايه فينبغي للمؤمن ان يلاحظ هذا وهكذا اذا كان صلى على رحلته السفر النافله او غيره عند العجز عن النجوم بمرض ونحوه يجعل سبيله من الرحيم عن العائشة إنها رأت يصلي تربعا كافي إنها يتبع على هذا كان في الليل إذا صلى نافلة تربع في وحل القيام وهكذا في الفريضة إذا عجز عن القيام صلى متربعا هذا هو الأفضل وإذا صلى على حياته جسد السيدتين أو على هذه الهيئة صح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القرآن صلي قاعدة ولم يقم متربعا ولا مفترشا ولا متورثا فدل ذلك على إجزاء القعود مطلقا صلى قاعدا مفترشا او متوركا او مستوفزا حياه الحبره او متربعا في الهمس اي قاعده قعدها اجزاء عند العجز عن القيام او في النافله ولكن كونه صلى متربعا افضل في محل القيام هذا هو الذي ذكر عائشه رضي الله عنها والله اعلم يعني في المسائل نعم زيادة النساء نعم العمران لا لا لا لا لا لا رواية الشيخ الإيماء بالعين الإشارة نعم نعم نعم نعم نعم جنة سهر على الرحلة على الرحلة كان يقول تعالى بعيدة الله يكفر سفرها سفر يختلف يعني سفر الطاعة سفر معصية والنزهة الجمهور يرى لا يسافر معصية لو سافر لقطع الطريق أو لقطع الخمر أو نزهي الجمهور يقول لا يقصد كل هذا أبو حنيفة والجماعة لا يقصد مطلقا لعب الأدلة النزهة ما تمانع النزهة ما تمانع لكن رباح نعم المسافر إذا صلى صبر ثم أتى المسجد يصلي داخل المعجزة حسن الله ما هو محسن الله ولا يبقى يعني إذا حضر المسجد صلي العمل على العرض الله ما بصلاة الجمعة الجمعة بدل من الظهر وهي فرض وقتها إن الله جل وعلا فرض خمس صلوات وخمسة منهن هي الجمعة في يوم الجمعة وهي فرض عين عند عامة أهل العلم كالظهر ولها فضائل او الصلاه لها فضائل في عهد الحديث ومن جملتها ان العبد اذا بكر اليها وانتهى كما شرع الله وكان له ما بينه وبينها وبين الجمعه الاخرى فهو ثلاث ايام فلها فضائل وخصائص وليومها كذلك أيما الظهر فهي فرض عظيم ولها ثواب جزيل ولها أحكام ولهذا أهرها العلماء بباب خاص وتسمى في الجاهلية العروبة، يوم العروبة الجمعة يوم العروبة، وقالها جمعة يوم الاثنين، جمعة في التصفين، جمعة في التأمين، فهو مسألة ومشهور الأول جمعة على الضبط ومجيب مليل، فسمت بلاد الاجتماع فيها لأنك يجتمعون، ولهذا لها جمعة، ويحتمل أن يسمى في ذلك كما قال بعض الأسلام أن الله سمع فيها خلق آدم ويقول لك يوم الجمعة. ابن عمر وابي رضي الله تعالى عنهم انهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على منبره، ويبين ان هذا قول بعدما صنع لها المنبر من الاعواد، قال لك متاخر هذا القول بعد هذا الوقت الذي صنع المنبر له عليه الصلاه والسلام. كان اول يخطب عند جده يقوم عنده يخطب يتكئ عليه، ثم امر غلاما من بعض نساء الانصار فصنع له هذا المنبر فقام عليه، فحل جده حليلا عظيما سمعه الناس حتى نزل وجعل عليه يغدئه وتحدث. هذه من ايات الله سبحانه وتعالى. مقصود انه صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال لينتهن اقوام عن وجعهم الجمعه في ولع الترك ودع كذا ترك، او ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. هذا مسلم الصحيح، هذا يدل على عظم فرضيتها وشده الحكم فيها، وان امرها عظيم، وان تاركها قد تعرض للطبع على قلبه وخفي على قلبه، وان يكون من الغافلين او المسلمين. فدل ذلك على فرضيتها وتاكدها ووجوب المحافظه عليها والعنايه بها حذرا من هذا الوعيد الشديد. وجاء في الحديث الاخر من ترك صلاه الجمعه فلا جمع ويدعو طبع الله على قلبه. فصلاه الجمعه فرض على الرجال المقيمين لا على النساء ولا على المسافرين والغادرين، ولكن فرض على المقيمين الصوتيين وليس على النساء والصبيان، انما هو على الرجال البالغين المستوطنين في قريه او مدينه او نحوهما مما يعد سكنا واستقامه واستيطانا. ووقتها بعد الزوال كالظهر، هذا هو المقصود عند الظهور، احتجوا على هذا بحديث السلف، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس الحطام من يصلى اللغه انها ظله ليس بالطويل، وفي الاخر كنا نجمع معه الى ذات الشمس ثم ننزل تتبع الفجر. قالوا هذا يدل على ان وقتها هو وقت الظهر، وان صلى وقت الظهر لك بالتبكير مراعاه التبكير، لان الناس ينتظرونها لا يشق عليهم التاخير، والسنه المبادره والاشاره الى فعلها في اول وقت طبقا من الناس، لانهم يبكرون اليها وينتظرونها، ولو اخرها بعد الزوال فربما طال عليهم الامر وشق عليهم. وبهذا قال ابن اهل العلم حديث سلمه وما جاء في معناه، قال اخر يجوز ان تقدم قبل الزوال، واختلفوا قال بعضهم وقتها بعد اقتلاع الشمس، قال اخرون بل الساعه السادسه وبين الزوال، وهذا قول اظهر لا في اول النهار بل في وقت الظهيره قرب الزوال، لما جاء في الحديث الصحيحه من فضل التبكير، وان الساعه السادسه يخرج الامام، الساعه السادسه ليس فيها الزوال بل قبل الزوال وبين الزوال، ولما جاء في حديث سهل الاكل يكون نفي ولا تغدى الا بعد الجمعه ومسلم، هذا يدل على اختلاف العلم وابن احدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يظهر منهم انهم يبكرون بها وبين الزوال وهي طائله ومن بعد الزوال وبعد الصلاه، فدل على انهم يبكرون بها لكن ليس بالصريح، وابن سلم اصبح لانها بعد الزوال. واصبح من هذا حديث جابر بن مسلم انه يصلي مع رسول الجمعه ثم نرجع فنريح رواحينا حين تزول الشمس، ظاهروا انهم يريحونها حين الزوال، ودل على انهم صلوها قبل الزوال. المورد حديث عبد الله بن سيدان عند صلاه مع ابي بكر قبل ان يصل النهار، فهذا يدل على ان التبكير بها قبيل الزوال سحر جميل وإلى هذا ذهب أحمد رحمه الله وإسحاق والجماعة والأحوط والأولى والأفضل وخرج إلى خلاف وصلى بعد الزوال حملا بالأحد كلها وأخذ من رأي الجمهور واحتياطا لهذه العبادة العظيمة. الحديث الرابع حديث زياد بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال يوم الجمعة وجاء يوم الأحسن فسأل الناس إليها فكان يبقى إلى 12 رجل خرج مسلم. هذا يدل على أن الخطبة يكون قائمة في الجمعة الثلاث الكريمة تتركها قائمة في السنة والمشروع أن يصلي قائما كما يصلي قائما ولا ينبغي الجلوس أقل أحوال الكراهة إلا مع العجز فلا بأس. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ذات يوم وذات يوم من الشاة العيد كالإبل تحمل المتاع جارة تطلق على الجماعة الذين يسيرون معها يقال لهم عيد يقال الجماعة اللي معهم التجارة عيدهم ويقال لهم عيد من باب التجوز والتوسع في اللغة. ففتى الناس إليها حتى لو غير ساعة رضي الله الظاهر والله أعلم أنهم انفتلوا إليها قبل أن يعلموا الحكم الشرعي بوجود البقاء وصنع الخطبة فظنوا أن هذا جائز وكان من مجيء العلم الشام والتجارات الشام وقف في نفوس الناس لقلة المال وقلة وغلبة الحاجة وكان مجيء التجارات له أثر في النفوس فلهذا انفتل الناس إليها ليشتروا وينظروا. قال بعضهم أن هذا قبل أن تكون الخطبة في أول جمعة قبل الصلاة كما كانت بعد الصلاة فروى هذا أبو داود بن راشيد الخطبة كانت في أول أمر بعد الصلاة وأن الحالة هذه وقعت إذا كانت خطبة بعد الصلاة وظنوا أنهم غير ملتزمين بسماعها لأن الصلاة انتهت. وهذا فيه نظر الذي رواية الثاني وراشيد لا حدث فيها ولا تقوم بها خلفه لو صح سنده فالأقرب والله أعلم مثل ما تقدم أنهم ظنوا أن هذا لا حرج فيه ولا بأس به فلهذا انفتلوا إلى زيارة والنبي يخطب بظنهم أن هذا شيء لا حرج فيه فعاب الله عليهم ذلك وأنكر عليهم ذلك فلم يعودوا مثله. وجاء في رواية أخرى ومسلم أن من جملة 12 الباقين من نبي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان من 12 الذين بقوا ولم يفتلوا. وفيه دلالة على أنه لا بأس أن تكون الجماعة في الجمعة من عشر لا حرج في هذا لأنهم فتلوا وتركوا أن يخطب فدل ذلك على أن حضور من عشر لعلم كافي وأنه لا يشترط الأربعون حضور الجمعة ولا يشترط الخطبة. وهذا وإن كان ظاهرا في العشر لكن الأدلة دلت على أنه لا بأس بأقل من ذلك أيضا وأنه ليس هناك دليل ظاهر على فرضية الاثنى عشر ولا فرضية الأربعين وحديث الأربعين ضعيف والصواب أنه يجوز أن تقام الجمعة في أقل من أربعين بل في ثلاثة كما ترى هذا بعض أهل العلم ترى ابن حسين بن تيمية لأنهم جمع فإذا وجد في مصر قرية ثلاثة فأكثر شرع لهم صلاة الجمعة لما فيها من الخير والفضل والتذكير بالله وإقامة للشعيرة العظيمة هذا هو الأرجح. وقال قوم أربعة قال قوم أكثر من ذلك لهذا خلاف كبير ولكن أرجح أن أقل عدد ثلاثة هذا هو الأرجح وإذا كان فوق ثلاثة فأولى وأولى وليس على شرط الأربعين حجة قائمة والحديث المستدل في هذا وضع السنة أن يحدث لهم بين الجمعة وبين إن شاء الله ليس بشكل جيد ولا ضعيف الإسلام. الله أعلم سبحانه الإمام نعم الإمام الإمام الإمام قال رحمه الله تعالى النص يقول الله رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من فرض الجمعة غيرها ويريده إليها أخرى فإما صلاته خرجه النسائي المالي والدرغوثي أنه له إثنان المسلمين هو أبو هذا المسائل. هذا الحديث يدل على أن جماعة تطر جماعة تطر في الركعة جماعة تطر في الركعة فهو جماعة في الركعة. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا يدل على أن من أدرك ركعة من الجمعة فإنه أدرك الجمعة ويضيف إليها أخرى وتم الصلاة. أما إذا كان أدرك أقل من ذلك فإنه يصلي الأخرى لا يصلي الجمعة لأنه لم يدرك الركعة. وهذا الحديث وإن كان هو حاكم قوى إرسالة لكنه تأيد قوى بما رواه صحيح بن هريرة وفي مقام الصحيح عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فأدرك الصلاة. هذا عن يوم الجمعة وغيره. ولوائلها نعم الصلوات الاخرى انه بهذا يدرك فضل الجماعه ويدرك فضل الجمعه اذا كان ركعه من الجمعه ولا يحتاج الى ان يصلي الظهر. من هذه الاثنان حديث جابر بن سمره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال كان لم يحفظ قائما ثم يجلس ثم يقول يحفظ قائما من يدعى كانه كان يحفظ ذلك الكلام. قال مسلم في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي يخطب خطبتين وهو قائم يصل بينهما بجلوس. هذا الحديثان وجاء في معناهما دليل ظاهر على شرعيه قيام الخطبه وانها خطبتان بينهما جلوس في الجمعه. هذا هو المشروع. قال بعضهم هما قامتا مقام ركعتين بصلاه الظهر. وهذا من باب الاجتهاد من باب الظن ليس هناك ما يدل ذلك واضح على انهما مقام ركعتين لكن من باب الاستنباط ومن باب الظن والاجتهاد. الحاصل ان الله شرع لنا يوم الجمعه خطبتين قبل الصلاه يخطبهما الامام وهو قائم ويصل بينهما بجلوس خفيف. هذه السنه التي جعل ان يتسلمهما فريضتان وصلاه الجمعه فلا بد منهما. والخطبه ما يكون في عظه ونصرة من الايات والاحاديث امرهما جميعا. والواجب على المسلمين ان يحضروهما لان المقصود تذكرهم بها لكن خطبتين وضع بعضهم وتنبيههم على ما قد يخفى عليهم وتعليمهم ما قد يجهلون من احكام الله. فالواجب ان يسابقوا الى الجمعه وان يحضروا الخطبتين حتى يحصل المقصود من التذكير والعظه والتنبيه. اما حديث انه خطب لهم وهو جالس وحوله اصحابه قال العلم عن ذلك انه كان في غير الجمعه كان في الخطب العاديه والوعظ العادي الذي غير الجمعه قد يخطبهم وهو قائم قد يخطبه وهو جالس عليه الصلاه والسلام. الخطب العاديه التي غير الجمعه. اما في الجمعه فلم يحفظ عنه الا انه كان يخطب وهو قائم عليه الصلاه والسلام فلا ينبغي ان يخطب وهو جالس مع قدره. قال قال صلوا كما رايتم وصلوا. فظاهر الادله وجوب القيام في خطبه الجمعه. قد قال بعضهم بشكل انه سنه وليس بواجب ولكن ظاهر الادله وجوب ذلك مع قدره لانه غضب على هذا وقال صلوا كما رايتم وصلوا فلا ينبغي الجلوس بل ينبغي يوم الامام ان يتحرى على الخير وان يحرص عليه وان يكون بينهما جلسه خفيفه ناصره. وبهذه النيابه والسابع وثاني نفس هذا دلاله على ان الخطيب يعتني بالخطبه ويبذل الفاظه ويرفع صوته ويغضب غضبا يليق بالمقام لان يكون ذلك اشد في التاثير واكمل في الانتفاع. فان الخطبه الميته الضعيفه لا تؤثر القلوب ولا يحصل بها المقصود لكن مع قوه الكلام والدلاله في الكلام والايضاح في الكلام والغضب في الكلام يتاثر السامعون وينتبهون ويذهب عنهم المعاش ويعنون بما يسمعون. ولهذا كان اذا خطب مر عيناه وعلى صوته وشد غضبه حتى كان منذ الجيش يصبحه العدو او يصبحه العدو. كان يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يقول أما بعد ثم يقول أما بعد هذا في السنة يكون جزم في الكلام، قوي في الكلام، رافع صوته، يبدو غافل ويطيل النعاس على الناعس ويحصل به جمع القلوب ونفخها إليه حتى تصغى وكأن يقال. وصول السنة يقول أما بعد، تعتمد من المصلي أو كان يعتادها بخطب أما بعد، ينبغي الخطيب يعتادها، فمعنى أن بعد حمد الله وصلى عليه وصلى رسوله وشهادة الليل فكذا وكذا، وبس آية الشهادة أيضا مع الحمد لله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعتادها على الصلاة والسلام في خطب. أما حديث خطب في سبيل الله شهادة جزمة ليس في خطب هذه خطب، ولكن أقوى من هذا تأسد النبي صلى الله عليه وسلم في خطب وكان يأتي شهادة بيت وخطب شهادة خطب. ما قد أحوال ذلك السنة المؤكدة. وفي هذا أيضا رأيه يقال بيحدي الله رمض الله قلنا لا هاد له، فأتي يقول إنك رحي كتاب الله هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور فتاتها وكل بلاد ضلالة، يا أيها الأمور العظيمة قواعد فينبغي يؤتى بها الخطب حتى تفسح في قلوب الناس. ذكر الحديث كلام الله، ذكر الهدي، ويرى الهدي بالهاء بل هدي السيرة، ويرى الهدى بالضم والفتح، الهدى ما هدى إليه ودعا إليه وسلم جاءك، لا تنابي ذلك، لا تنابي الذي لا يعطيه هدى أو هدي، هديه وما جاءك وهداه وما جاءك، غير الهدى والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء بها من عند الله عز وجل جرى الأمور عطى ما تقدم في النصر وإذن الرفع على أنه كذا العطف على أنه على إسقاط عنه منا. وكل بلاد ضلالة قاعدة أيضا، وإن كل ضلالة الأصول والقواعد يؤتى بها الخطب ذات في قلوب الناس وليعوها ويحفظوها وكلا يجزي عليهم، خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى الرسول عليه الصلاة والسلام، وخير السير سيرة صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مجمع عليه ولا بد أن يعتقده المؤمن. ومن زعم أن هدي غيره أكبر من هديه أو أن هدى غيره أكبر من هدى فقد كفر عند أهل العلم إجماعيا ومكذب لله ورسوله، وليس هناك أصدق من الشريعة ولا أكبر منها ولا خير منها. أما قولك إذا أتيت كلها في النار فلم أقف على أسنابها، لعلها بعضهم لعل من يسر ويقف على أسنابها ولكن غفر الله له لم يكذب، هذا كمال فاطل الصلاه واطل الخطبه وان من البلاد لشرع، هذا من كلام حديث عمار ويدل على شرعيه قضاه الصلاه وترك الخطبه لئلا يمل الناس ويضعه، فاذا ضعفوا وملوا لم ينتفعوا بالخطبه وضاعت عليه، فاذا كانت قصيره حفظوها واستفادوا منها استقرت في قلوبهم، فينبغي المؤمن الخطيب لئلا يطول على حسب الأحوال، كل مقال له مقال، قد يحتاج يقول بعض الشيء لكن لا يعد طولا من إذا دعت الحاجة إليه، الحاصل أنه يراعي أحوال المؤمنين فلا يطول عليهم تطويلا يشق عليهم ويملهم، بل يغلب على الخطة التأخير وعدم الإطالة بقدر الحاجة. وهكذا خطب النبي كانت يغلب عليها الاختصار وعدم التطويل الذي يمل الناس، من يتكلم وتتكلم بكلمات لو عدها العدل احصاها وحفظها، وقد يطيل بعض الاحيان الحاجه يطلب خطبه طويله يدعو الحاجه اليها. وهكذا في حديث ام هشام ان حفظت ارضى مدير من جهه رسول الله يقراها على المنبر كل جمعه، هذا ما قد تفسر هذه الحاجه قال يا فيه العظه الذكرى، كذلك ما جاء في عده احاديث انه خطب ذات يوم صباحا الى الظهر ومنه العصر والعصر الى المغرب، الا هذه انعام قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدين وما يكون في آخر الزمان حتى دخل على الجنة جل وهو النار النار فالخطبة دعت إلى الحاجة ليشرح للناس ودينهم في مقعد واحد ويذكر لهم ما يكون في آخر الزمان وما يكون في الجنة وما يكون في النار. فأطال لهم الحديث وأطال لهم الخطبة لأنهم دعوا إلى هذا. هذا يدل على أن إذا دعت الحاجة إلى الطول فلا بأس، لكن يكون الغالب والسنة والتأخير. هذا الغالب إذا دعت الحاجة إلى طول الخطبة لأن الحدث أو لأن الله ولي الأمر أو الله خطيب يحتاج إلى تنبيه وإيضاح فلا بأس بذلك، وهذا لا يخالف السنة. والله أعلم. السلام عليكم. نعم. فصلنا عن غير المشيئة. نعم. فصلنا عن غير المشيئة. وروى معناها البخاري في العوار. السلام عليكم. الفضل في حديث جابر، كان لم يداوم عليه في الجمعة. نعم. حديث جابر، الفضل التي ورد في حديث جابر، فكان النبي يداوم عليها في الجمعة. الله الله شاء جابر، لا تقل الله. والله نوصل الله. لم تسبق لي لم تسبق لي واحد الجماعة يخطب بآياته عند له آيات جائزة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما نعم مثل من عند الشغار بلادي نعم فقد اتلاف رسول الله محمد الله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن ينظر بك هذا الشيء والله تصح الأرض يحتفظ نعم لأن فاتها سنة مؤكدة والمقاضي أنها شرط نحن نظر الله لأنه أراد الإنسان أن يعني لم يدرك من صلاة الجمعة عند ركعة وتمها أربعة طيب ما يخير بين يعني أشياء بالركعة الثانية أو الجمعة فضل الله والجمعة فضل الله يعيد شيء نعم يعيد أو ينسى هذه الصورة يعيد والله لا يعيد لأنها فضل ما أدى عيد ركعتين عيد ركعتين بس ما نقول عيد أربعة عيدها ظهرا لأنها ما أدركها شيء اللي أدركها يعني فوتها يقول كما لم يدرك فيقضيها كما أدركها بخلاف لما أدركها فهي ظهرا أما هذا فقد ذهب شيئا أبطلها ويحتمل أن يقال تبجئه زيادة مثالة زيادة الناس جاهز قد يبقى تبجئه من الحيثية ومن زيادة زيادة يهدي ظن أن هذا هو الواجب عليه مثل لو صلى من صلى الفجر أربعا ناشيا بعد صلى أربعا وقرن عليه أنه مثل السهو أما هذا جاهل ظن أنه هذا هو الواجب على الواجب لعلها تبجئه ولعل هذا هو الأقرب الله أعلم لعل هذا أقرب يرجعه لأنه حمله جهل على الزيادة فالجهل والنسيان لا يقال عن صحة ما بعد نسيانه وصار في سبيل السهو والنسيان لا سهو لا سهو فيه فأجزاء هذا هو الأقرب الله أعلم وضع أخيرا هذا هو الأقرب أحسن الله قال بعضهم من يهده الله هذا الثاني أن يهدي زيادة على الآية هذه مطلوبة الآية. لا لا من يهدي الله فيها آية من يهدي الله هو المهتدي. الله هو مطلوب الآية هو بيطلع آية. هو بيطلع منه. لكن كلام الذي جاء فيها من يهدي الله. الله هو مطلوب الآية. من يهدي غير الآية. ما قال الله. أحسن قراءته للترقاق تكون في النقطة الأولى. لا ما في تفصيل. هذه هي أو نعلم لو قرأ الإمام في الخطبة فقط هذه السورة فتح الحمد وقرأ هذه السورة ثم أنهى الخطبة في عوض عظيم الراجح من أقوال أهل العلم في دخول صلاة الوقت صلاة الجمعة الراجح يريد في الساعة الثالثة قبل قبل الظهر لكن بعد الزوال أولى وأفضل خروج من ثلاثة أولى من وبهذا أن النساء وقت الخطبة وقت الصلاة ليس له كلام في شيء، المعروف والمنكر ينصت ويقبل على ما هو بشأنه ولا يتلقى بشيء آخر، ولكن لا مانع من الإشارة لو في الصلاة وهي أعظم أو الصلاة أعظم، إذا جاز فيها الإشارة جاز في خطبة الإشارة، إذا أشار أن يتكلم أو يعبث أشار له أن يكف هذا من باب الأجل المعروف أنه ينكر بالفعل ولا حرج في ذلك، كما أن المصلي يشير بالإشارة لمن سلم عليه ومن دعت الحاجة إلى يشير إليه ولا بأس. الله يعني التسوق في الوقت التسوق والإمام يخطب كذلك لا لا ينبغي الغلنان لا أكثر لأن هذا مو وقت عند دخول الصلاة، هذا ما بعد في وقت دخول الصلاة مأمور أمر الإنصات الإقبال فلا يتسوق ولا يرد السلام ولا يشم مثل العاطف ويطلع على شأنه. عن ابن عباس يعني يدل على شرعية وحديث جابر يدل على شرعية حيث نفسه، وأن من دخل والإمام يخطب يصلي حيث نفسه ولا يمنعه من الخطبة بدونه يصلي ركعتين، لا يقوم فصلي ركعتين، لكن المسلم إذا جاء هذا هو الإمام يخطب يصلي ركعتين ولا يتجول في هنا يخطب في هنا تخفيفا لا يخل بالواجب، قال سورة كثيرة كثيرة مثل سنة الفجر ليس فيها إخلالا بالواجب ولكنهما خفيفتان حتى يتمكن من سماع العظة. هل ابن عباس أيضا دلالة على شرعية صلاة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة الصحابة يقرأ بهما صلاة الجمعة جمعة في الأولى والمنافقون في الثانية، وهكذا روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل عباس رواه مسلم أيضا صلاة الصلاتين، وجاء في حديث النعمان رأت الجمعة الأولى والراشية في الثانية، وجاء في حديث النعمان أيضا قال سبح والراشية، هذه ثلاثة سنة صلاة الجمعة، السنة الأولى الجمعة والمنافقون، السنة الثانية الجمعة وهنا فتح الواد، السنة الثالثة سبح والراشية، يصحب له يقرأ بهذا سارة وهذا سارة وهذا سارة ولو قرأ بغيرهما فلا بأس، أن يتحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل حتى يوافق فعله في قراءة وغيرها عليه الصلاة والسلام. وفي رواية النعمان زيادة يعني ترى المؤلف هنا كان ينبغي أن يقرأ لأن مسلم قال وربما اجتمع فلا قرائهما في الصلاتين عيد وجمعة يقرأ فيهن السبع والعافية، قال وربما اجتمع العيد وجمعة في يوم فقرأ بهما في الصلاتين صلاة الجمعة فرعين، ويستفاد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع لا أخاف عيد يجمع إلى العيد ويكمل الجمعة، وما قرأ بسبب الراشد فيهما جميعا العيد صباحا والجمعة ظهرا، فدل ذلك على أن هذا لا بأس به وأنه من المشروع إذا قرأ بهما في العيد والجمعة، وأن السنة أيضا يصلي الجمعة الإمام ولا يدعها فيصليها، ولهذا في حديث الرواية قال وإنا مجمعون ما لها رخصة في هذا العيد قال وإنا مجمعون، حديث ابن الأرقم دلها أنه لا بأس أن يدعى الجمعة من حضر صلاة العيد، لكن يصلي الظهر وكان إجماع من العلم وقال يصلي الظهر فقد غلط، يصلي الظهر في وقتها ويعفى عنه في حضور الجمعة، وإن حضرها فهو أفضل وأولى لأن الإنسان يقيمها عليه الصلاة والسلام والسنة أن تقام تقام، لأنهما عيدان اجتمعا فأجزى أحدهما عن الآخر حتى الشخص الذي حضر العيد، وأما ولي الأمر وأئمة الجوال أهل يصلون لأن النبي صلى قرب العيد والجمعة جميعا، ومن حضر صلى مع الإمام ومن لم يحضر صلى بقراء. الله سبحانه وتعالى ثم قصص الجماعة ولو أتى إلى صلاة الجماعة ولو يصلي هو أتى صلاة جماعة جماعة وإلا ولو واحدة ولا خمسة لإطلاق الحديث نور لا لا لا لا لا لا لكن وقت قصير ينبغي يتوقف إذا لا ينزل إلى وقت نعم صلاة قراءة الجمعة والغاشية من غير نقف عن النعمان. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى هذه الأحاديث تعلق بالجمعة أيضا، الحديث الأول الدلالة على شرعية صلاة أربع ركعات بعد الجمعة، يستحب أن يصلى بعدها أربعة، هذه راتبة. يعني قال إذا صلى أحد يصلي بعدها أربعة، يلاحظ من كان مصليا بعد الجمعة يصلي أربعة، هل يدل على شرعية الأربعة؟ والله الإطلاق لا فرق بين كونها في المسجد أو في البيت، يعني السنة أربعة، لأن الله أمر بها ودل ذلك على أهل السنة. وكان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة، ثبت هذا في الصحيحين عن عمر. سأل أهل العلم في هذا، فقال قوم صلاها في المسجد صلى أربعا، ومن صلاها في البيت صلى اثنتين، جمع بين الروايات. وقال آخرون أقلها اثنتان وأكثرها أربعة، ولا فرق بين أن يصليها في البيت أو في المسجد. وهذا قول أظهر، يعني يقول يقدم على الفعل، قد يكون صلى ركعتين لأنها أمددها في البيت، وقد يكون أراد التخفيف والتسهيل على أمة عليه الصلاة والسلام، قد يكون هذا قبل يوم الأربع. فالأولى والأفضل في هذا بما قال الجماعة، قالوا هذا الثاني وأكثر الأربع، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأربع الأفضل لأن أكثر عملا ولأن يتعلق بها الأمر، سواء فعلها في البيت أو في المسجد. والحديث الثاني حديث معاوية من أبي سفيان رضي الله عنهما أنه رأى قال السائل يزيد إلى صلاة الجمعة فلا تسهل صلاة حتى تتكلم وتخرج، فإن رسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا يدل على أن السنة إذا صلى صلاة فريضة ألا يصلها بصلاة أخرى، لئلا يوهم أنها شيء منها، فيكون وصفها بها موهما لأنها تابعة لها أو جزء منها، فلا بد من فصل بكلام أو خروج من المسجد. فإذا تكلم باستغفار أو بالتسبيح أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو بغير ذكر الله فصلت ما بعدها، فلا يقول النافلة حالما يسلم من الفريضة، بل يفصل بينهما بالذكر الشرعي ثم يصلي النافلة، أو بالخروج إلى هذه المسجد فيصليها في بيته حتى لا تقول هناك شبهة وصل هذه بهذا. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي النوافل في البيت، كان النوافل يصليها في البيت، ودل ذلك على ان البيت افضل. في الصحيح عن ابن ثابت رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال افضل صلاه في البيت الا المكتوب. هذا يدل في بعض الروايات افضل صلاه في مسجدها، فهذا يدل على ان المكتوبه محلها الثالث، واما النوافل محلها البيت. الرواتب غير الرواتب التي تجري على الانسان، الافضل في البيت صلاه الضحى تهجد بالليل لانها الاقرب الى الاخلاص وابع المحدثيه، ولان في هذا عماره البيوت للصلاه، النبي عليه الصلاه قد يجعل من صلاه البيوت ولا تتخذها قبورا، رغم ان الله جعل فيها في بيوت من ذلك البركه. الحاصل ان السنه ان تكون الرواتب وعن نوافل البيت، هذا هو الافضل، ولا بأس بفعل أهل المسجد إذا فعل أنه يحصل بعض نواف المسجد، ولكن في البيت أفضل إلا ما كان يقع به الجماعة، هذا يكون في المساجد أفضل، التراويح في رمضان وصلاة الكسوف وأشبه الاستسقاء، الرسول فعلها جماعة على المسجد. وإذا صلى المسجد ليتأسى الناس ويعلم الناس شرعية هذا الشيء، صلى في المسجد الراتبة بعد الظهر، صلى الراتبة بعد المغرب عند قوم يجهلون هذه الأمور فيعلموا أنها مشروعة، هذا قد يجر عليه أكثر من البيت لأنه لبيان التشريع لبيان الأحكام. أما إذا كان عند قوم يعرفون هذه المسائل فالبيت أفضل بكلها. ويمكن يجمع بين الأمرين بفعله وتنبيهه بالقول، لأن هذه الأمور بينها في البيت أفضل، ينبههم بالقول وإذا نبههم بالفعل بعض الأحيان يعني كان حسنا. الحديث الثالث هذا حديث معروف. أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج ثم أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج ثم صلى وقال لهم بين اول الجمعه واقرا خمس ثلاثه ايام، وعطي زياده ثلاثه ايام. هذا يدل على أن المؤمن إذا اكتسب وشرع الله توجه إلى الجمعة صلاة الجمعة صلى بقى جبالة ثم أنصت إلى الإمام سيأخذ الغبة سيأخذ الظهر. هذا هو المشهور إذا كان من الشغل كما قال جل وعلا سنخرج لكم أيها الثقلان من باب نصرة. أما إذا كان من باب زوال الشيء ونفاده وذهابه فهو يخرج فأعطيه فارغة فارغة يفرغ فنفذ ينفذ مثل المعنى فارغ الطعام من الإناء فارغ المخزن مما فيه إن جاء ذهب في التقل. وهنا بالضبط فرغ على الخطوة يفرغ لأنه من شغل قابل. وفي هذا فضل العناية بهذا الأمر قال وصلاة في المسجد قبل أن يقول الإمام ثم انتقال الإمام جاء في بعض الروايات سلمان وغيره ولم يفرق بين اثنين في بعضها بكى وابتكر واغتسل واغتسل وفي بعضها وسم طيب. هذا يدل على أن ينبغي هذه الأمور التكفير والاغتسال والتطيب في بعضها لبس من أحسن ثيابه. هذه الأمور مجتمعة في الأحاديث يسمي المؤمن يوم الجمعة يتعاطاه ويغتسل الجمعة ويذهب تكيرته وقال الجمعة ويمس الطيب ويغيظ ويلبس من جيد الثياب الثياب ثم إذا مس صلى ما قدر الله له ولا يتحدث بشيء سنتين أو أربعة أو أكثر من ذلك يصلي ما شاء. هنا بعض السلف يصلون حتى يدخل الإمام يصلون الذي في الجمعة فهو مخير إن شاء صلى ركعتين إن شاء الله صلى أربعة إن شاء صلى أكثر من ذلك. ثم إذا دخل الخطيب أنصت الخطبة واعتنى بها وأقبل عليها فإن هذه الأشياء المجموعة له فيها فضل عظيم وأجر كبير. ومن أسباب المغفرة له لمدة عشرة أيام ما بين أول ما فضل هذه الأيام يعني مما مضى السيئات لمدة المذكورة هذا ما شاء الله بالتأكيد أن السنة أن يكون المشي أفضل. وإذا أفضل من الحاجة وبعد أو لضيق الوقت أو لأنه يشق عليه المشي لا بأس الحمد لله. نعم الله من باب التأكيد يعني باب التأكيد لين هذه الفضائل ولين مجموع الفضائل ولا يلزم منها ذهابها أو فضل الحديث في وعد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل اختلاف الروايات بعضها ليس في يد من كما قال يكون هذا من باب كمال الفضل اذا زادت الصفات صار الفضل اكمل. في حديث ابي بكر وابتكر اجر سنه اجر سنه من وفي بعض الروايات من توضا يوم الجمعه يدل على انه غير واجب انما هو مستحب كما تحدث وهي ايضا من توضا يدل على انه غسل ليس بفريضه وانما هو مستحب من حيث شبرة والإنسان هو فيها وفيها ونعمة التوضع بها ونعمة فسيح الوضع أفضل. الوصل هو الأكمل وإن اكتفى بالوضوء كفى لكن دونه يعتني بالوصل والتهيد على السنة. ولهذا يحتاج إلى حديث سعيد وصل المواد مع كل محتلف والصيد والإسعاف كل هذا من شرع الله في السورات وصل إلى غير ذلك. الحديث حديث وابي هريره وابي سعد الجمعه والجمعه جاء في عده احاديث خير يوم طلعت على الشمس وان فيها خلق ادم وفي الجنه وفي يقرا منها وفي تقوم الساعه وفي ساعه لا يقرا من المسلم نسال الله عز وجل الا اعطاه اياه وهي ساعه قليله عشان يقدمها ويكون ساعه خفيفه. هذا معنى في عده احاديث من النبي عليه الصلاه والسلام وذلك يدل على هذا اليوم فيه فضل خير عظيم وفيه امور وقعت وستقع قصه كقيام الساعه فانها تقوم يوم الجمعه وفيها خلق ادم يعني ساعه من خلق ادم ادخله الله الجنه ويخرج منها بخطيئته لا غير ذلك. أما قول الساعة هو القائل يصلي فلن استشكله بعض الصحابة وغيرهم لأن العصر يعني قال العصر يتوقف الصلاة، وأجاب الصحابة ويوم أن المراد ويصلي أن يستعد للصلاة هي أولها المتهيئ والمعد والمستعد للصلاة في صلاة الحديث إن العبد إذا خرج من بيته لا يقعدها للصلاة وهو في حكم الصلاة ولا يصلي عليه كذلك ما لم يقل الصلاة وهو في صلاة ويحتمل أن في صلاة حقيقة على من جاء في الرواية ويكون هذا في أوقات أخرى قبل صلاة الجمعة والحج والبردة فيه ولم يقرأ من شيئا من الصلاة فإنه دعوات الصلاة في صلاة ويحتمل ساعات أخرى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخفاها ولم يبينها ولعل السر في هذا والله أعلم أن يجتهد المؤمن في ساعات الجمعة ويكثر من الدعاء كل ساعة يقول لعلها الساعة التي توجد فيها الدعوة يكثر له الدعاء وتكثر له الحمد لله جل وعلا وصلى الله عليه وسلم لأن الحمد لله والثناء عليه وصلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة يتقدر في الدعاء فإذا أخفيت الساعة صار هذا أكثر يقول الحمد لله وصلى الله عليه وسلم وكثرت الدعاء وللآهلين كل ساعة يقول لعلها ساعة الإجابة وفي حديث الوردة عن موسى تعيينها لأن ما بدأ يجلس الإمام على المنبر في الخطبة إلى أن تقضي الصلاة وهو مسلم الصحيح وعله الدار وقضي عن الوقوف والقاعدة أن ما وصله الاتخاذ هو مقدم الأصل والزايد والزيادة من الاتخاذ تقبل فيتقوى قول من رفعه على من وقف على الوردة من هذه القاعدة القاعدة أن زيادة الثقة مقبولة الرافع أتى بشيء زائد على من وقف على الورد ثم الوردة ليس هذا ما يدخل الرأي ليس هذا ما يقال الرأي الوردة ليس من يعلم الغيب ليس مشرعا هو تابعي قوله جزمه بهذا يدل على تأييد رواية الرفع فإذا وقف الراوي بعض الأحيان ما روى هو ما يؤيد ما رفع فالراوي قد ينشط ويأتي بالحديث كاملا ويضعف ويضيق الوقت يأتي به موجزا مقطوعا غير مرفوع هذا واقع كثيرا حتى في زماننا في زمان والواعظ والمذكر والمحدث قد ينشط فيقول روى البخاري عن فلان عن المذنب كذا قال كذا وروى مسلم عن كذا وروى وقد يضعف لأسباب يضيق الوقت أو الكسل أو الإجلال فيقول قال رسول الله ولا يعزو في أحد فلا يلزم من قول قال رسول الله أن يكون مقطوعا يكون معلقا يكون مرسلا لا ما يلزم لأن النشاط يتفاوت والأوقات تتفاوت الحاصل أن رواية أبي بردة له موقوفا كلامه لا يمنع كونه مرفوعا من الجهة التي رواها ثقة عنه أنه وصله إلى أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هذا من الدلائل على أن هذه الساعة من ساعة الإجابة جلس المعنى للمرء إلا أن تقرأ الصلاة فدعوة المصلي صلاة في السجود في السجدتين في الخطبتين قبل أن يشرع الخطبة كل هذه ترجى إجابتها وفي حديث عبد الله بن سلام إسرائيل الصحابي الجليل عن جابر وسلم عند ابن ماجه وجابر عند أبي النسائي أنه من صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا أيضا يبين أن هذه الساعة من الساعات في بعض جاء في الروايات أنها آخر ساعة يوم الجمعة فالحاصل أنها ساعة كلها فيها حتى ذكر بها المؤلف في خلال أكثر من 40 قولا في حديث الروايات وأثار هذا الباب الحاصل أن ينبغي المؤمن أن يعتني بها وأن يجتهد في الدعاء من يوم الجمعة ويكثر من ذلك في جميع أوقات يوم الجمعة يرجو أن يصادف هذه الساعة ويخص العصر وجلوس المنبر يخص هذا بمزيد عناية هاتان الساعتان وعلى الوقتان هما أخص الأوقات وأرجاء الأوقات لساعة الإجابة قبل أن يصل العصر إلى غروب الشمس وحين يجلس مع المنبر في الخطبة إلى أن تقضي الصلاة هذا الوقتان هما أرجع الأوقات وأقربهما وأقربها إلى إصابة الساعة لكنه ليس مقطوعا بذلك بل هذا ما يدل على أنها أقرب في هذا الوقت ولهذا اختلفت الرواية نعم.

مما فيه خير الأمة ونجاتها توجيها وإرشادا وتعليما وتوصيها وتنفيرا. الحديث الرابع عن طارق الكلاب الصحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ولكن ذبح الله سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام. روى هذا مستقلا به ورواه من طريق أبي موسى من النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجمع حق الواجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. إذا مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض هذا يدل على أن الجمع حق الواجب لازمة للمسلمين وأنه تؤدى في جماعة لا أفراد. والمرسل مرسل صحابي وهو حجة كما تقدم والحافظ العراق رحمه الله في ألفيته. أما الذي أرسله الصحابي فهو النص على الصحابي قد ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على أن مراسل الصحابة حجة لأنهم إنما يرسلون عن صحابة. وقد زال ما قد يخشى منه في التصريح رواية عن أبي موسى الأشعري خاصة ما يدل على وجوب الصلاة على صلاة الجمعة على المسلمين جماعة كل هؤلاء الأربعة: المرأة ليس عليها جمعة والصبي والمريض والمولود. وإن صلوها أجزأتهم صلى مع الناس أجزأتهم وإن صلى ظهرا كفى مملوك لهم مشغول بعلة سيده والمرأة ليست من أهل تجمع مع الرجال والصبي أجمع الحجة من المكلف والمريض معلوم بعلم مشقة. وإن كان هذا الحديث جاء مرسلا متصلا وعن القواعد الشرعية تدل على ما تضمنه من حفظ هؤلاء الأربعة. هذا الأمر يدل على خامس المسافر ليس عليه جمعة. وجاء في أخبار أخرى تدخل الضعف البوادي نصف سادس البوادي والمسافرون والصبيان والمرضى والنساء وذلك كل هؤلاء ستة ليس عليهم جمعة إلا أنه نوح يشرع له حضورها وينبغي لسيده أن يمكنه بذلك لأمرين: أحدهما ليستفيد والثاني الخروج من خلال من قال بوجوب على الوجوب الظاهرية لعلم الأدلة لحضور المماليك مصالح وفوائد يستمعون يستفيدون وينتفعون بما ينكر به غيرهم ينكر بهم غيرهم. وحضور النساء جائز أيضا لا بأس أن يحضروا مع التستر وبعد التبرج إذا حضرنا الجمعة لاستفدنا من الخطبة فلا بأس بشرط العناية والحجاب والستر والبعد عن الفتنة. والصبي كذلك ينبغي أن يمرنوا على حضورها ويوجهوا إليها ويضربوا على ذلك خله لما في هذا من الفائدة. قدم أن الصبيان يضربون إذا بلغوا عشرة وأداء الصلاة والجمعة فضل الوقت يضربون عليه حتى يؤدوها مع الناس وحتى يتمرنوا على أدائها في جماعة وأداء الصلاة في جماعة. والمريض معذور لا يتيسر له الحضور يتحامل على نفسه وحضر ليستفيد هذا خير له. واعتمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه في الجماعة غير الجمعة أتي به بعض الأوقات هذا من الرجل حتى يقف الصف عليه الصلاة والسلام. فلما مسعود لقد كان رجل تابع هذا من الرجل حتى يقف الصف إذا كان في جماعة عادية فالجمعة أولى وأعظم ويتيسر له أن يأتي ولو مع بعض المشقة فلا يخاف له لكن لا يجب عليه مع المشقة. والمسافر كذلك حضرها وأفضل وإن لم يحضرها فلا شيء عليه لأنه ليس من أهل الإقامة بل من السفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليها في السفر. ولما صادف يوم الجمعة يوم عرفة حدث الوداع لم يصلي جمعة وصلى بالناس ظهرا عليه الصلاة والسلام فدل على أنه الصفار ليس على الجمعة ولا يصلون ظهرا. والبوادي كان لا يأمره يصلون جمعة كانوا يصلون ظهرا في البوادي هذا معلوم التواتر ما كانوا يصلون إلا ظهرا. ولو مقيمين على كان ليسوا مستقرين على الحل دائما انما يستقرون للمناسبات او للنصف او ربيع او لاسباب اخرى وهم كانهم تنقل ليسوا مثل الاجابه. يسجد نعم رفع يديه مأمون في السجود نعم ما فهمت ارفع صوتك إذا أخذ الخطيب يدعو ثم رفع يديه مأمون لا مهمة شوء لا إلا في خاص من خطبة الجمعة ما فيها رفع يديه لا من المأموم ولا من الإمام إلا من رفع من المأموم والإمام في خطبة الفسقة خاص ينكر على ما فعلنا فلما رأى بشر وقال من الإمام الصحابي الكريم لما رأى بشر مروان وقعوا يديه في الجمعة أنكر عليه لا لا لا خذ المأموم من باب أولى ما رفع على الأساس المأموم كذلك لا يرفع المأموم إلا في الاستسقاء مع الإمام إلا رفع الإمام رفع المأموم في الاستسقاء خاص الأكبر بدعنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم منكر عليه من خطيب المسؤول على العراق اللهم امر ابوك العراق ام ابوك العراق ورعى اليك في جمعه فلما راى فقهه الدين على سله العباره العباره الجديده ما كان يتكلم يرفع يديه جمعه نعم الذي انكر عليه فهم الايمان صحابي تمام لا لا المداومة المداومة على يعني أدعية مخصوصة في كل جمعة ختمة لا بقية أحد الجمعة من أحد العمر قدر نسأل أبو سامي الجمعة قدر هذا هو الصواب عليه من العلم على مشاط الجمعة الإقامة والاستيطان ثم استغفار وتوادي فليس عليه الجمعة ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر لا يصلي الجمعة في أسفاره فلما وافق يوم العرفة يوم الجمعة في حجة الوداع صلى بالناس ظهرا وعصرا جمعا ولم يصلي الجمعة لأنه في حكم السفر وتقدم هذا البحث الضعيف نعم هو الحديث ضعيف لكن عند هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة عليه الصلاة والسلام إنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي الجمعة في الأسفار ولم يأمر بها الدوال هذا هو العلم لا على أحد من عمر الحديث الثالث الحديث الثاني درس اليوم حديث ابن مسعود لأنه إذا قام عن المنبر استقبلناه بوجوهنا وأنه يكون الإنسان الضعيف وأنه شاهد في البراءة عند أبي خزيمة حديث هذا ضعفه التميمي لما أخرجه قال إنه ضعيف ذكر أسباب ضعفه ومن رواية محمد بن فضل بن عطية قال وهو ذاهب الحديث ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا وقال لا يصح في هذا الباب شيء لا يصح في هذا الباب شيء إلا باستقباله خطيب وجوههم وقال حافظ التقريب ومحمد بن عطية من كذبه الذي رواه من الحديث فالحديث بهذا الأساس ساقط لأن قال الحافظ والله إن العمل عليه عند أهل العلم هو قول الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق فإن استقبال الإيمان بالوجوب ولم أقف على أهل البراء من رواه ابن خزيمة وإن راجعت صحيح ابن خزيمة الموجود القطعة الموجودة فلم أرى أثر البراء فيها فلا أدري هل هو لم يخرجه في الصحيح أم الذي راجع الكتاب لي لم يقف على أخطأ في المراجعة لأن فات بعض الأبواب الجمعة بعض الأبواب الأحاديث الجمعة فلم أجد حديث المرأة فيها لأن قال حافظ الترمذي رحمه الله إنه لا يصح في هذا الشيء والله يوم كان الترمذي ما ورد في الباب شيء بسبب استقبال الوجوه لكن أعملوا عليه وبهذا يعلم أن المراد باستقبال الوجوه يعني أنهم يعطونهم وجوههم وهم في أماكنهم يعني يعنون بالخطبة ويميلون إليك بعض الشيء حتى يكون ذلك أهم في قبولهم ما يقول ووعيهم لما يقول وفهمهم له فهو في مكانه ولكن هكذا فضل أمامه هكذا يكون مكانه ويعطي وجهه هكذا يعني يسري الإمام الخطيب حتى يفهم ما يقول وكذلك بشيء صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسلم قام يقوم الناس ويأمرهم بما يريد وهو على صفوفه فيأمرهم ويقول لهم كذا وكذا وما نصوهم فدل على انهم لا ينحرفون ويحلقون وما نصوهم ولكن مع كوني على صفه يعطي شيئا من وجهه للامام من باب العنايه من باب الاقبال على الامام والعنايه بالاوصاف مع كل في مكان. هذا هو الأظهر من هذا الكلام. ولم يصحح في ذلك كما قال أبي رحمه الله، ولكن هو العمل عليه. المعنى أن العمل عليه للعناية بالخطيب والإقبال عليه والإنصات له، مع الميل المتيسر للوجه إليه وهو في صفه. وهذا واضح في الحديث الصحيح الدالة على وجوب الإنصات والإصغاء وعدم العبث وعدم الكلام. يقول كل هذا لإشارة إلى العناية بالخطيب حتى تفهم ما يقول لك، حتى تتعظ بوجهه إليك. حديث حكى بن حزم هو الخلف، الخلف بطن من تميم، ويقال إنه بطن من هوازن. وقد وهم الشارح فقال إن الحزم هذا، ابن حزم هذا هو ابن أبي وهب المخزوم جده سيد بن سيد، وهذا وهم. وحكي ابن حزم من خلفة من تميم أو من هوازن، ليس هو خليل بن سعيد بن سيد. هذا يدل على شرعية الاتكاء على عصا القصر خطبة، أن هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام أن يتكي على. ولعل السر في هذا والله أعلم أنه أجمع لليدين وأجمع للقلب من الحركة، وأقرب إلى الإقبال على خطبة. فإن أطاع اليدين قد يفضي إلى شيء من العبث أو شيء من الحركة، إذا اعتمد على عصا أو قوس أو سيف أو غير ذلك، فإن هذا أثبت وأقل الحركة وأثبت للجنان حين يلقي ما يلقي من الكلام. قال في الحديث انه عليه الصلاه والسلام قام يخطبهم تكلم بكلمات خفيفات طيبات مباركات، عليه الصلاه والسلام حمد الله وانا عليه، ثم قال كلمات طيبات خفيفات مباركات عليه الصلاه والسلام. المعنى انه لم يطول بل اختصر، لكن كلمات طيبه واعظه مذكره. والحديث سنده حسن فيه رواه احمد ايضا، حديث رواه اسناده بلا باس به، وفيه شاهد للاعتماد على عصا ونحوها. وجاء في الباب آثار أخرى فيها مقال تشهد لهذا المعنى. والحديثان الأخران من باب صلاة الخوف يدلان على شرعية نوعين من صلاة الخوف. صلاة الخوف جاءت على أنواع ستة أو سبعة، وقد تزيد من تتبعها، لكن أشهرها نوعان ونوع ثالث زيادة. النوع الأول أنه صلى به ركعتين جميعا عليه الصلاة والسلام، ولكن اختلف ذلك، فتارة صلوا معه الركعة الأولى صلت معه طائفة الركعة الأولى وأتمت نفسها وهو قائم، ثم سلمت، ثم ذهبت الحراسة وجاءت الأخرى صفت معه وصلت معه الركعة الباقية وانتظرهم جالس حتى أتموا لأنفسهم ثم صلى بهم. هذا ما رواه ابن عمر، أما رواه من خطبة فواته بن جبير عن من سمع عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه رواه عن سهل بن أبي حرمة، هذا مبهم، وسهل بن أبي حرمة الأنصاري. فمعنى هذا أنه يصلي بهم جميعا، وأن الطائفة الأولى التي معه تقضي نفسها الركعة الثانية، وواقف يصلي يقرأ، ثم تأتي الواقفة عند العدو الحارسة بعدما تأتيها المصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصفون معه ويصلون معه الركعه الباقيه، ثم اذا جلس قاموا فاتموا لانفسهم ثم يسلموا به. هذا نوع. والنوع الثاني كما عن ابن عمر انه صلى ركعه ثم انصرفوا للحراسه، وسمح لهم بهذه الحركه وهذا العمل العذر، ثم جاءت الطائفه الاخرى فصلوا معه الركعه التي بقيت، ثم سلم لنفسه صلى الله عليه وسلم، ثم قال كل واحد لنفسه أن العدو قضوا لهم مسلم وهؤلاء صلى قضوا لهم مسلم. هذا نوع آخر غير النوع السابق، ولا يخفى أن النوع السابق أرفق وأقرب يعني إلى ضبط الحراسة وكمال الحراسة، ونوع الثاني جائز من عدو النوع. هذا نوعان من صلاة الخوف، وفيه دلالة على أنه يسهل في المتابعة في صلاة الخوف ما لا يسهل في غيرها. ثم استقرت الشريعة على أن القضاء يكون بعد السلام، قضاء الفوائد يكون بعد السلام لا قبل السلام، ولكن العذر في ذلك شدة الحاجة إلى حراسة وحرص على السلام من كيد الأعداء وحاليهم أفلة المؤمنين. لهذا حرصوا لهم الصلاة وقضوا الركعة التي بقيت على الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، والأولى قضوا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، حرصا على إكمال الصلاة مع الحراسة. وبالتالي انصرفوا فلم يقروا الا بعد سلام عليه الصلاه والسلام. ويدي بقية الأنواع الثانية. صلاة الخوف تقدمت الإشارة إلى أن صلاة الخوف جاءت على أنحاء أنواع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل السر في ذلك التوسعة، ولأن حالة العدو تختلف، فجاءت صلاة الخوف موسعة يتصرف فيها أمير الجيش بما يراه أصلح وأقرب إلى سلامة المسلمين في مكائد عدوه، فتارة يستعمل هذا النوع، فتارة يستعمل هذا النوع، وتارة يستعمل النوع الثالث، وهكذا على حسب ما يراه أقرب إلى السلامة وأبعد عن الخطر. قدم نوعان، حديث عمر وحديث سعيد بن أبي حزمة، والنوعان السابقان فيهما أنه صلى في أصحابه وأنهم كانوا طائفتين، في النوع الأول صلوا معه، صلى طائفة معه الركعة الأولى وطائفة تحرس العدو وتقابله، فلما انتهوا من الركعة الأولى معه صلى الله عليه وسلم صلوا لأنفسهم الركعة الثانية وسلموا وذهبوا وجه العدو، وجاءت الأخرى وصفت معه وصلت معه الركعة الثانية، فلما جلس قاموا